إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة السالفة انتهينا على أحاديث صحاح ثلاث كريمة أو أربعة، ثلاثة أو أربعة، هي قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقوله فيما أخرج البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقوله فيما حسنه أحمد: هلكت الرجال حين أطاعت النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في الصحيحين: إن كنا صواحب يوسف، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه أيضا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن. وتحدث الشيخ جزاك الله خير عما يليق بالمرأة وما لا يليق، وعن الظلم في معاملة المرأة وعدم الظلم. وكان لنا سؤال ختمنا بنهاية الحلقة. أولا ندعوك ترحب بالإخوة المستمعين، ثم نوجه سؤالنا اللي ختمنا به. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أقول يا شيخ، هناك من المسلمين من يظن أن المرأة ظلمت في شريعة الله، نعوذ بالله، يجد ذلك في قلبه، وهناك من يقول بلسانه، فما حكم ذلك وما تنصح المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الواجب على المسلم أن يعتقد أن الإسلام هو دين العدل والرحمة والإنصاف، لأنه تشريع من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، سواء ظهر له ذلك أو لم يظهر، فإنه يؤمن بأن شرع الله هو الكامل في كل شيء. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا لم يظهر له الحكمة في شيء فليتهم نفسه وليتهم عقله وقصوره، ولا يتهم الإسلام وأنه ظلم المرأة. الإسلام حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيعطي كلا ما يليق به، فيعطي المرأة ما يليق بها ويعطي الرجال ما يليق بهم. والأمور مواقف، منها مواقف لا يقوم فيها إلا الرجال، ومنها مواقف لا يقوم فيها إلا النساء، فكل يقف في المكان الذي حدده الله له من أجل أن تتكامل شؤون الحياة وتتعاضد المصالح وتتم المنافع في المجتمع المسلم، لا أن الرجال يأخذون أعمال النساء ولا أن النساء تأخذ أعمال الرجال. حتى في المظهر قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المترجلات. فكل ذلك من أجل أن يقف كل على حده وعلى ما أعطاه الله عز وجل، وفي ذلك الخير والمصلحة. فالذي يسمع بدعوى الكفار أعداء الإسلام الذين يقولون أن الإسلام ظلم المرأة، أو إذا قرأ القرآن أو قرأ شيئا من الأحاديث الصحيحة وقع في نفسه عدم الاقتناع بذلك وأن الإسلام ظلم المرأة، فهذا نفاق، هذا نفاق والعياذ بالله. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستعيذ بالله، وأن يؤمن أن كلام الله حق، وأن كلام رسوله هو الحق، سواء ظهر له ذلك أو لم يظهر، ولا ما فائدة الإيمان إذا كان الإنسان لا يؤمن إلا بالشيء الذي يدركه؟ فما فائدة الإيمان بالأمور المغيبة والأمور الماضية والمستقبلة؟ الإنسان قال الله جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فالواجب على المسلم أن يقف مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، ويعتقد أنها حق وأنها تدل على العدل، سواء ظهر له ذلك أو لم يظهر. فإذا لم يظهر فإنه يتهم عقله وإدراكه ولا يتهم الكتاب والسنة بذلك. فإن بقي على شكه وعلى اتهامه فهذا نفاق، لأنه يتظاهر هو بالإسلام، وإلا قلنا كافر، لكن يتظاهر بالإسلام ويصلي ويصوم ويكون مع المسلمين، فهذا يكون منافقا في قلبه، نسأل الله العافية. لأن الله جل وعلا قال عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا هو المرض الذي في القلب، وهو الشك فيما أنزل الله عز وجل. الواجب على المسلم أن يكون على يقين وثقة بكتاب الله وسنة رسوله وبشرع الله عز وجل، وأنه وضع الأمور في مواضعها اللائقة، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وليس من عمل البشر الذي يخفى عليه أكثر مما يظهر له من الأمور. فهذا هو الواجب على من وجد في نفسه شيئا من ذلك، أن يزيله باليقين والإيمان بالله عز وجل، وأن يعلم أنه لا يدرك كل الأمور، قد تغمض عليه الأمور ولا يدرك العواقب، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لا يكون مؤمنا حقا حتى يوقن، يسلم حتى يسلم لله ولرسوله، سواء ظهر له أو لم يظهر له، لأنه سيظهر فيما بعد، سيظهر فيما بعد، والأمور ما هي بتحضر جميع. نعم. شيء فشيء، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم. فإن قال شيئا من ذلك، بعض المسلمين تفلت إذا تكلم، فهذا صرح بالنفاق. المنافقون يصرحون أحيانا بنفاقهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما أنشده أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعشى أعشى باهلة، وقال المحقق: ليس أعشى باهلة، إنما المنشد عبد الله بن الأعور صحابي رضي الله عنه، أنشده أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. نعم، الأعشى شاعر مشهور من شعراء الجاهلية، الذي هو الأعشى ميمون بن قيس، ثم صار يسمى بهذا الاسم غيره ممن جاء بعده، ومنهم أعشى باهلة كما ذكر الشيخ رحمه الله. رحمه الله، فالشيخ أعلم بذلك من المعلق. نعم، أحسن الله إليك. فأعشى باهلة قال: أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة وقال فيها: وهن شر غالب لمن غلب، فأعجب هذا البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي ليس الرجل الذي ليس في عقله قوة فإنهن يغلبنه، وهن شر غالب لمن غلب. أما الذي لا يستغلب لهن ويصمم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النساء ما أدركنا الهدف الذي يقصد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صمم على أن يصلي أبو بكر، فكان في ذلك الخير. ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة ليبحثون عن ولي للأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أبي بكر وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. نعم. قال: ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجة. نعم، الله امتن على زكريا عليه السلام لما دعا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله له لما قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالله

ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه. المظاهر التي تخصص بأعياد الكفار يجب على المسلمين أن يقاطعوها وألا يستخدموها، لا على مراكبهم وسياراتهم ولا على بيوتهم ودكاكينهم ولا في أي مظهر من المظاهر. يجب على المسلمين أن يتجنبوا كل ما يحدثه الكفار في أعيادهم ويعتبروها غير موجودة. نعم. واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتا للبيع. البخور طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التطيب، لكن لا يخصص بوقت معين بيعه أو شراؤه أو استعماله، لا يخصص بوقت معين، فإذا خصص صار هذا من العيد أو من عادات الكفار، لأنهم هم الذين يخصصونه بيوم عيدهم ويتبخرون بالعود ويرقون فيه ويقرؤون فيه من تعاويذهم الباطلة ويعملون أشياء في هذا في مضحكة في هذه الأعياد، فما يليق بالمسلمين. انظر إلى أعياد المسلمين ولله الحمد، صلاة وتذكير وذكر لله عز وجل وتصدق بصدقة الفطر وذبح للأضاحي والهدي، هذه أعياد المسلمين، عبادات لله عز وجل، وإن تخللها شيء من الراحة المباحة فلا بأس بذلك. نعم. قال: ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين. نعم. البخور كما ذكرنا في الأصل أنه نوع من الطيب ويستحب استعماله، لكن إذا كان استعماله بمناسبة من مناسبات الكفار فهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز أبدا، لأن هذا فيه مشابهة لهم وإعانة لهم على باطلهم، قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وإنما البخور طيب، لا يجينا واحد يقول هذا بخور، البخور مباح وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التطيب، نقول نعم لكن بغير هذه المناسبة، غير مناسبة الكفار وغير تخصيص يوم له وغير البخور المرقي اللي يقرأ فيه، كل هذا من خرافات النصارى. نعم. وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب المسك وغيره، هذا هو الحق، أن البخور طيب يتطيب به فهو من الطيبات، لكن لا يخصص بأعياد الكفار ومناسبات الكفار. نعم. كسائر الطيب مما له أجزاء بخارية وإن لطفت أو له رائحة محضة. نعم. ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب. يستحب التبخر لأنه نوع من الطيب، حيث يستحب التطيب كأن يخرج الإنسان للجمعة أو لصلاة الجماعة، يستحب أن يتطيب عند الخروج لصلاة الجمعة أو صلاة الجماعة أو للعيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم. هل من شروط التطيب أن يكون ذا زوج؟ نعم. وغير المتزوج منهي عن الطيب؟ لا، كل مسلم يتطيب، رجل أو امرأة، الرجال يتطيبون والنساء تتطيب بما يليق بهن، ولا يتطيبن عند الخروج، إنما يكون هذا في محيط النساء وفي البيوت. نعم. وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو بيض، هذا نوع من الأطعمة، تخصيص بعض الأيام بنوع من الطعام، هذا من عادات الكفار ومن أعياد الكفار، فنحن لا نقول إن هذا أصل ومباح والأكل من الطيبات مباح وهذه طيبات، نقول نعم ولكن لا تخصص. نعم. بهذا اليوم الذي خصصه الكفار عيدا لهم. نعم. أو بيض أو مقر. نعم. ونحو ذلك. فأما القمار بالبيض أو بيع البيض لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر. هذا استطراد من الشيخ في حكم بيع الشيء لمن يستعين به على الباطل، ذكروا أن من البيوع المنهي عنها أن يباع السلاح لمن يقتل به المسلمين أو يستخدمه في أوقات الفتنة بين المسلمين فلا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة في وقت الفتنة،